أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطر طرنا من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي

ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا رب فاطر السماوات السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء